الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الممتحنة، وقد يقال الممتحنة بكسر الحاء. الممتحنة على إرادة المرأة الممتحنة كما يظهر في أواخر السورة، والممتحنة على إرادة السورة الممتحنة، السورة التي ورد فيها امتحان النساء كما سيأتي، وكما يقال سورة الفاضحة سورة التوبة، فكذلك سورة الممتحنة. وقد تسمى أيضا سورة الامتحان، وقد تسمى سورة المودة. والاسم المشهور الممتحنة أشهر ما يقال عنه، وسميت بذلك لدلالة آياتها على أنه، يعني آيات الامتحان، على أنه لا يكتفى في باب الصحة بظواهر الأدلة كالهجرة دليلا على الإيمان، هذا شيء ظاهر فلا يكتفى به حتى يطلب لذلك ما يستطاع من اختبار البواطن، وإن كان لا يعلم البواطن إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بقدر الإمكان كما يظهر من هذه السورة كما سيأتي في تفسير الآية. فدلائل الاعتقاد أولى بالاجتهاد في معرفة البواطن بما يظهر من القرائن من غيرها. وهذه السورة حلقة في سلسلة التربية بالأحداث التي رب الله عز وجل بها المؤمنين، ومن أبرز ما تقدم وهو كثير، لكن نذكر منه سورة الأنفال وفيها تربية بأحداث غزوة بدر، وسورة آل عمران وفيها تربية بأحداث غزوة أحد، وسورة النور وفيها تربية بأحداث حادث الإفك وقصته، وسواء استوعب الحدث السورة أو كان جزءا مما ورد في السورة، لكنه في جميع الأحوال من أهم ما تتعرض له السورة. فكذلك هذه السورة لها سبب ولها قصة ولها حدث أوجب أو فتح المجال لصور من التربية ستظهر من خلال هذه السورة المباركة. ومن ثم ففيها أيضا، أي في هذه السورة، من خلال هذا الحدث تأصيل للنظم الاجتماعية التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع، والعلاقات الدولية التي ينبغي للمسلمين أن يراعوها. والله سبحانه وتعالى إنما يريد تجريد النفوس له ولدينه ولعقيدته ولمنهجه، يجردها من كل راسب من رواسب الجاهلية، على هذا يربي المسلمين، يجردها من كل ميل طبعي لقبيلة أو عشيرة أو قرابة أو رحم أو غير ذلك. والسورة أيضا تبرز نوازع النفوس، وكيف أن الإنسان غير معصوم، وأنه مهما يعني بلغ ما بلغ فالنفس ضعيفة، وساعة تضعف النفس فليس لها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأخذ بيدها وهو الذي يقيل عسرتها، وإلا لعدم عصمة الإنسان فإنه يتصور منه لعدم العصمة خطأ وزلل كبير وخطأ كبير. ومن تلك السورة أيضا وفي استحضار تلكم القصة التي هي الحدث الأصلي الذي يربي الله عز وجل المؤمنين من خلاله، يظهر سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تربيته لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وسبب نزول صدر هذه السورة القصة المعروفة التي كانت قبيل غزوة الفتح، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة وغزو قريش بعد مكثها لبنود صلح الحديبية. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعلى عادته كان يريد الغزوة ويوري بغيرها، إلا أنه أخبر بعض خواص أصحابه بوجهته، وهي مكة وأنه يريد غزو مكة، فما كان من حافظ ابن أبي بلتعة صحابي كبير ومهاجري وبدري وحسبك بالبدريين، لكن في لحظة ضعف لحظة معنى ظنه جائزا وليس بجائز، إذ كان لحافظ أهل وأولاد في مكة ولم يكن قرشيا أصيلا بل كان حليفا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فخاف على أولاده وخاف على أهله، فأراد أن يتخذ يدا عند قريش، فأرسل كتابا إليهم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوكم، وهو لم ينطلق من هذا أو لم ينطلق في هذا من منطلق يعني ردة على الدين ولا مودة للكافرين حاشاه، وإنما ظن ذلك مصلحة لا تضر بالمسلمين في حين أنها تنفع، وأرسل هذه الرسالة إلى قريش مع امرأة تبلغها إليهم في مكة، وجعل لها جعلا على ذلك، ولم يعلم ذلك أحد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لكن الله سبحانه وتعالى العليم الخبير أنزل وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من شأن حافظ، وأن هذا فيه ضرر كبير، لأن قريشا إذا عرفت استعدت، ومن ثم بدل أن يكون فتحها يعني بأقل ما يكون من الخسائر، وهذا أنفع لهم في الآجل، فهذا قد يعكر هذا الصف وتكسر الدماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وفي رواية والمقداد ثلاثة فوارس من فرسان المسلمين، وقال لهم ايتوا روضة خاخ، مكان على بعد 12 ميلا من المدينة، تجدون به ضعيرة معها كتاب، ايتوني بهذا الكتاب. وهذا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، من الذي أخبره بهذه القصة وبأن هناك ضعينة معها كتاب وأنها في مكان كذا الآن إذا وصلتم إليه؟ هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوحي، فانطلق الثلاثة الفوارس ووصلوا إلى هذا المكان ووجدوا هذه الضعينة، وقال لها أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، ففتشوا متاعها فلم يجدوا فيه شيئا، فقال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا، يعني ما كذبنا عليك فيما أرسلنا إليه ولا كذبنا، يعني الذي أرسلنا ليس بكاذب، لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، هذا على سبيل التهديد، يعني إما أن تخرجي وإما نفتش ثيابك، ويعني قد يكون في ذلك ما تتحرجين به من التعري ونحو ذلك، لأنه لا مراد من العودة بالكتاب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يعني تحول يعني تعب لا تنظر، وفكت بصائرها وأخرجت الكتاب، وأخذه علي وصاحبه ورجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه يعني ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من قبل الوحي من حاطب بن أبي بلتعة إلى أقوام من المشركين في مكة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غزوكم ونحو ذلك مما جاء في هذه الرسالة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب، وهذا يظهر يعني سعة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وصدره ورحمته وتثبته وحسن قيادته وعدم تسرعه وصبره حتى يتعرف الخبر. فسأل حاطبا يعني ما الذي حدا بك إلى هذا؟ انطلق حاطب يعلن إيمانه ويؤكد ثوابته، والله ما بي أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أردت أن تكون اليد عند القوم. فاستشعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ما أتيه من صفات القيادة ومن أثار النبوة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أن الرجل صادق، فقال صلى الله عليه وسلم صدق لا تقول له إلا خير. في الوقت الذي انطلق عمر ينظر إلى أثر هذه الوقعة وأنها من الخيانة العظمى كما يسميها أهل الحرب، فقال إنه منافق يا رسول الله، مرني فلأضرب عنقه. عمر لحظة معنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لحظة معنى أبعد من هذا وأوسع، ولهذا قال صدق لا تقول له إلا خيرا، فحسم هذه القضية. فلما يعني استشكل عمر قال إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، يعني هذه صورته خيانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر؟ وما يدريك إن الله، وفي رواية لعل الله طلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه، ربما لأنه هو أيضا من أهل بدر، وهذا يعني أولى ما يجعل عينه تدمع، فعمر من أهل بدر فقد استفاد من هذه القصة فائدة لنفسه، وربما لما رآه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه، وأن الوحي يوجهه وأنه ليس ذلك لأحد غيره، ولهذا قال الله ورسوله أعلم. هذه القصة وإن كانت سبب نزول صدر هذه السورة، إلا أنه كما هو معلوم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيبقى معنى السورة وإن نزل في شأن حاطب إلا أن معناه عام يؤصل هذه القضية التي أصلت غير مرة كما تقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قضية من أمهات القضايا واعتقاد من أهم ما يتحلى به المسلم من الاعتقاد، وهو وجوب مولاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، وأنه ليس لمسلم أن يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى أو يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى. وتكرر هذا غير مرة كما تقدم في المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وكما تقدم بعدها في نفس السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يعني لا تتخذوا هؤلاء جميعا أولياء. وقبل ذلك في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، إلى آخر الآيات التي تؤصل هذا المعنى. ومن أظهر هذه الآيات هذه الآية في صدر هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وانظر إلى هذا النداء الذي يوحي بمحبة الله عز وجل للمؤمنين ولعباده، مع أن الجرم كبير، إلا أن النداء أول ما يأتي يظهر به نداوة اللفظ، وفيه نسبة هؤلاء إليه سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا، فلم يخلهم من الإيمان، مع أن الفعل شنيعة ومنكرة، لكن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن هذه المودة التي تظهر والمحبة التي يتودد الله عز وجل بها إلى عباده، أن جعل أولياءهم أولياء، أن جعل أعداءهم أعداءهم، وجعل أولياءهم أولياءهم، فقال لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فالعداوة واحدة من الكافرين لله عز وجل وللمؤمنين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني كيف توادون هؤلاء وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذا تهييج لهم على عداوة الكافرين، كيف تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وأيضا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يخرجون الرسول وإياكم، هذا تهييج على عداوتهم، يعني كيف تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد أخرجوكم وأخرجوا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله لا لشيء إلا لكراهية الدين وكراهية التوحيد، ولهذا قال أن تؤمنوا بالله ربكم، أن يخرجونكم لإيمانكم بالله ربكم، كما قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ليس سبب إخراج هؤلاء الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين إلا إيمانهم بالله عز وجل. ولهذا قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني إن كنتم قد هاجرتم حقا لله عز وجل وكنتم مؤمنين صادقين فلا يسعكم أن توادوا أعداء الله عز وجل، إذ لا يجتمع في قلب المؤمن خروجه بدينه وفراره إلى ربه وثباته على التوحيد مع محبته لمن أخرجوه وآذوه وعادوه، هذا لا يتصور. ولهذا قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي، يعني فلا يسعكم أن توالوا أعدائي وأعداءكم الذين ينبغي معاداتهم. ثم قال تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني كيف يتسلم، وهذا تلميح لما فعله حافظ رضي الله عنه، كيف تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني إن خفي ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وخفي ذلك على المسلمين جميعا إلا أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا قال وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، هذه تربية على المراقبة، يعني لو استطعت أن تفعل شيئا لا يراك فيه أحد فانتبه أن الله تعالى يراك، ومن ثم فأنت لم تفعل شيئا، فالذي يعني يتخفى بذنب من الذنوب أو يستتر بمعصية من المعاصي ويظن أنه قد ظفر حيث لم يره أحد ولم يستطع أحد أن يعني يعلم به، فإنه في الحقيقة لم يفعل شيئا، لأن الله عز وجل من وراء ذلك، فأين يفعل؟ برقابة العليم الخبير السميع البصير. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنت، وبعد هذه الصور من صور إقامة الحجة على وجه حان لطيف رفيق رقيق، إذا به يشدد في مثل هذه المخالفات ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، هذا أشد ما يكون من تلويح العقوبة والتهديد والوعيد بمثل هذه الصورة، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ولا يشكل آخر الآية من قوله تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل مع عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب، فإن النبي قد عفى عنه وقال لا تقول له إلا خيرا، وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم كما في الرواية الأخرى. لا يشكل هذا، لأن قوله من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني من يفعله بعد أن علم أن هذا لا يجوز، ومن يفعله متعمدا قاصدا ولاة الكافرين وممالأتهم على المسلمين لا شك أن هذا ضلال كبير. لكن الذي حدث من حافظ أنه ظن أن هذا على نحو لا يضر المسلمين، وظن أن المسلمين ظافرون ظافرون، لكنه خشي على أهله وعشيرته وقرابته فأراد أن يتخذ يدا عند المشركين لن تنفعهم في قضيتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حين تنفعه هو وأهله، هكذا ظن. أو يقال إن هذا جرم عظيم كما فهم عمر ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفهم ولم يخطئه، لكن الذي نفع حاطبا سابقته وإيمانه ومواقفه يوم بدر، ولهذا شفعت له سابقته وشفعت له مقاماته ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في قوم يعني من أهل بدر وهم الذين قد رضي الله عنهم وغفر لهم، حتى لقد سبق في علم الله عز وجل قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا معنى يعني لطيف وأن لأمثالنا به، وهذا المعنى معتبر على كل حال وله نظائر كثيرة لو أنك وسعت مجال الفكر، فإن يعني من سبق إلى مقامات الإيمان العالية ومواقف الخير المشهودة والمقامات المحمودة لا يعامل كغيره ممن ليس له مثل هذه المقامات. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى يا نساء النبي وخاطبهن إلى أن قال ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكما في شأن موسى الكليم صلى الله عليه وعلى نبينا لما صنعه الله تعالى على عينه ويعني كلمه ويعني جعل له ألواح التوراة وكتبها له سبحانه وتعالى، ثم إنه بدر منه ما بدر بعد مواقفه مع بني إسرائيل وحسن بلائه أمام فرعون وأمام القبط وأمام السحرة ويعني مقاماته العظيمة التي جعلته من أكابر أولي العزم من الرسل، إلا أنه بدر منه أن قتل القبطي، وبدر منه أن ألقى الألواح، كسر ألواح التوراة، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذا كله، هذا الانفعال الذي بدر منه ما بدر، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يؤاخذه على شيء من هذا لعظيم مقاماته السابقة، في حين أن يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وهو نبي من أنبياء الله عز وجل المرسلين وهو من هو أيضا، إلا أنه ليس في درجة موسى، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فلما غضب قومه أخذه الله عز وجل بذلك، فكان ما كان من بلائه حين ابتلاه الله عز وجل بأن التقمه الحوت ونزل يونس في بطن الحوت، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهناك تمايز وهناك درجات، هم درجات عند الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلو أن غير حاطب من غير البدريين فعل هذا لربما كان شأنه غير شأن حاطب، لكن ما ظنك برجل من جملة البدريين؟ والبدريون كلهم يعني 300 رجل و13 رجلا غيروا وجه التاريخ، وما من مسلم إلا ويحمل في عنقه منة لهؤلاء البدريين. فهذه السابقة يمكن أن تكون هي يعني أجل ما نفع الله عز وجل به حاطبا، وقد لوح إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونوه بها حين رد على عمر بقوله ما يدرك إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدلنا على أهمية أن يكون بينك وبين الله تعالى شيء. ربما كان لك موقف عظيم بينك وبين الله، أو مقام رفيع بينك وبين الله، فيكون هذا المقام وهذا الموقف الذي قد لا يعلمه الناس لكن الله تعالى علمه يكون سببا لنجاتك من بلاء محقق واقع بك، لولا أن الله سبحانه وتعالى نفعك بهذا الموقف. هذا يفتح لنا مجال الحرص على القيام لله عز وجل المقامات المحمودة والوقوف المواقف المشهودة، لعل الله عز وجل ينفع بها أحوج ما يكون العبد إلى ذلك في دنيا أو في آخرة. قال الله تعالى وهو يستطرد في بيان شأن هؤلاء الكافرين وكيف يعاملون المسلمين، حتى ينكر على بعض المسلمين التهاون في التعامل مع الكافرين. قال الله تعالى إن يستطيعكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هؤلاء الكافرون هذه طبيعتهم في معاملتهم لكم، إن يثقفوكم يعني إن يظفروا بكم، لو ظفروا بكم ووجدوكم وتمكنوا منكم فإنهم سوف لا يعني يتهاودون معكم، وسوف لا يعني تأخذهم فيكم يعني رقة ولا عطف، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا جوارا ولا معنى من المعاني، يكون لكم أعداء لو تمكنوا بكم لعادوكم أشد المعاداة، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، بسط اليد يعني التحرك بكل ما يملك، فيبسط يده بالضرب والقتل والإيذاء ونحو ذلك، ويبسط لسانه بالسب والشتم والعيب ونحو ذلك، وليس الأمر يقف عند هذا، هذا أيسر مما بعده، وودوا لو تكفرون. نهاية يعني ما يريد الكافرون من المسلمين أن يكفروا بالله عز وجل، والكفر أشد من بسط اليد وبسط اللسان بالأذى. فإذا عرف المؤمن موقف الكافر منه استبان حقيقة الأمر، ومن ثم لا يجوز له أبدا أن يقابل هذا بأنواع من المودة كما وقع من حاطب، أو أن يحسن الظن بهم، أو أن يتصور أنهم ينفعونه. قال الله تعالى: وودوا لو تكفروا. ولما كان البعض قد يحتج يعني يحتج على تبسطه مع الكافرين وموالاته لهم ونحو ذلك ببعض المصالح كالقرابة والأموال ونحو ذلك، كما فهم حاطب، فإنه قد كانت له أموال في مكة، وكانت له يعني أهل وأولاد، وإنما هاجر لله عز وجل وترك ذلك كله. فحتى لا يفهم أن الأرحام والأموال يعني سبب يدفع إلى بعض الترخص مع أهل الكفر، أكد الله عز وجل هذا المعنى، قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، هذا غير نافع، يوم القيامة يفصل بينكم. لماذا لا تنفع الأموال ولا الأولاد يوم القيامة؟ لأن العروة مقطوعة، العروة التي تربط هذه الأولاد وهذه الأموال وهؤلاء الكافرين بالمؤمن مقطوعة، العروة الوثقى، عروة الإيمان. إذا انقطع عروة الإيمان فإن شيئا لا ينفع بعدها، لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع يوم القيامة، لا ينفع نسب ولا تنفع خلة ولا تنفع مودة ولا ينفع معنى من المعاني غير مرتبط بالعروة الوثقى التي هي رباط العقيدة. ولهذا قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. إما أن تقف هكذا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، وتبدأ يوم القيامة يفصل بينكم، هذا معنى صحيح. وقد يصح أن تقول أيضا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، هذا معنى صحيح، ثم تبدأ يفصل بينكم، هذا أيضا صحيح، والله بما تعملون بصير، مرة أخرى لتأكيد المراقبة. من علم أن الله تعالى بصير بعمله راقبه سبحانه وتعالى، ومن ثم لحظة أهمية الرباط الذي أراد الله عز وجل أن يكون الرباط الأول الذي يحكم تصور المسلم، وهو رباط العقيدة. فلم يقدم عليه نسبا، ولم يقدم عليه قرابة، ولم يقدم عليه مالا، ولم يقدم عليه ولدا، ولم يقدم عليه مصلحة مضمونة أو حتى متيقنة. إذا لاحظت هذا المعنى عرفت يعني جرم ما عليه كثير من المسلمين في زماننا وفي غير زماننا من مودة الكافرين ومحبتهم، ومن السعي في الإقامة بين أظهرهم، بل ومن اعتقاد أن هذا هو نهاية التمدن والتحضر، وأن هذا أنفع لهم وأولى بهم من إقامتهم بين ظهراني المسلمين. هذا يعني هو عنوان الجهل. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى صراحة بما لا يحتاج إلى تفسير، لكن أكثر الناس يجهلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. مجرد الإقامة بين ظهراني المشركين على وجه ليس فيه ضرورة شرعية، كالذي يذهب سفيرا للمسلمين، أو يذهب داعيا إلى الله عز وجل يعلمهم الدين، أو الذي يذهب لمصلحة مشروعة تنفع المسلمين، كالذي يتعلم منهم علما ليس عند المسلمين ليرجع لينفع به المسلمين، أو يعني على آخر ما يتصور من كان له علاج ليس في بلاد المسلمين من يقوم به فاضطر إلى شيء من هذا. وفي كل هذه الحالات تكون إقامة مؤقتة على سبيل إقامة أو تحقيق المصلحة ثم العودة، وما وراء ذلك فإنه لا يجوز. لكن أن يذهب ويسعى إلى التجنس بجنسيتهم وليس له مصلحة في هذا ولا حاجة، ويقيم بين أظهرهم، ربما تزوج منهم وعلم عاداتهم وتعلم تقاليدهم وانتمى إليهم واكتسب هويتهم، لا شك أن هذا يعني من الجهل بدين الله عز وجل، ومن يعني الهزيمة النفسية وضياع الهوية، و عدم موالاة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. والعجب أن هؤلاء يرون ما لا نرى مما ينبغي أن يفطنوا إليه وأن يرجعوا عن غيهم، لأنهم يرون ما لا نرى. ما أكثر ما يرى هؤلاء يعني كراهية، يطلع هؤلاء من كراهية المشركين والكافرين له ولدينهم أكثر مما نطلع نحن. يحكى لنا وقد نرى يعني أشياء في يعني أيام أو ساعات، لكن هؤلاء يعيشون بينهم، ومعروف كما تسمع الآن في الإذاعات ونحو ذلك مما يحدث الآن في فرنسا وغيرها، أنه قد كتب على بعض النوادي ممنوع دخول الكلاب وممنوع دخول السود وممنوع دخول المسلمين، فسووا بين المسلم والأسود والكلب. هذا مقصود به يعني إهانة هؤلاء في إسبانيا في بعض الميادين العامة، أيضا على صندوق كبير للزبالة كتب عليه لا للزبالة لا للمسلمين، لا للزبالة لا للمسلمين. نحن سمعنا هذا منهم، هم الذين نقلوا إلينا هذا، والعجب أنهم يعيشون بينهم ولا يتحرجون من ذلك. وأقبح من ذلك وأقبح أنهم ربما انتصروا للكافرين في بعض معاملاتهم للمسلمين، كما تسمع الآن وتقرأ في بعض الجرائد وفي بعض الإذاعات من يعني يعتذر لأفعال هؤلاء مع المسلمين. يقولون هؤلاء المسلمون والله يعني غير متحضرين، ولو كانوا متحضرين لما فعلوا هذه الأشياء، كيف يخرجون عن قوانين البلد الذي آواهم وأعطاهم جنسيته ونحو ذلك. ولو أن هؤلاء فعلوا هذا في بلاد المسلمين عندنا لسحلوهم سحلا، فيحمدون الله عز وجل على أنهم يعني فقط. فإذا به يعين الكافرين ويوليهم على المسلمين بكل ما يتصور من الظهور والوضوح ولا يتحرج من هذا. هذا مع الأسف يدل على أن الرجل بقي له اسم الإسلام، لكن في الحقيقة قد ذاب. الذي يقول هذا أو يعتقده حدث له نوع من الزوبان، وهذا يظهر فقه النبي صلى الله عليه وسلم في البراءة العامة ممن يقيم بين ظهران المشركين، لأنه قد علم أن هذا سيصل إليه في النهاية، سيحدث نوع من الزوبان، يذوب المسلم في عادات وتقاليد القوم وحضارتهم المزعومة، ومن ثم ينسلخ تماما عن الإسلام، فلا يبقى له إلا بعض ما يصعب الانسلاخ منه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه قد نشأ في بلاد المسلمين وبقي معه جزء من التاريخ وجزء من اللسان الذي يصعب أن يتخلص منه. لكن المصيبة الأكبر في الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع ونحو ذلك. أما تاريخ الوالد فليس لنا شأن فيه، الوالد يذكر لما كان في حارة كذا في قرية كذا، فهو ما زال موصولا بأصله. أما نحن فلا رأينا الحارة ولا رأينا القرية ولا نعرف بلاد المسلمين أصلا، فقد جاء بنا إلى هنا ونشأنا هنا وعرفنا بلاد الكفار ونشأنا على يعني عاداتهم وتقاليدهم. وإن قيل أنا أنتم مسلمون فهذا رباط ضعيف جدا، لأننا لم نرى منه يعني شيئا ولم نتربى عليه. فيأتي الجيل الثاني والثالث على أقبح ما أنت رائم، ولو نظرت الجيل الرابع والخامس والسادس تدرك معنى ما تراه في بعض بلاد الكفار من أسماء وانتماءات إلى بلاد العرب لكنهم نصارى وغير مسلمين. قد كان جده السابع ولا الثامن جاء إلى هنا مسلما وبغي، ومع توالي الأجيال صاروا يعني يأخذون كل شيء حتى أخذوا دين هؤلاء الكافرين. هذه مسألة خطيرة ولا بد أن يعني نقدرها قدرها، لأننا في زمان كثيرا ما يحدث فيه انفراط العقد واتساع الخرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يذكر الله عز وجل المؤمنين بأصلهم ويأخذهم في جولة تاريخية إلى الزمان القديم حتى يربطهم بأصولهم وجذورهم، ويضيف تجارب التاريخ إلى تجارب الواحد منهم حتى يعلم أنه ليس وحده. حتى إذا ابتلي وجد في زمان أو في بيئة أو بين قوم لا يقدرون لهذه المعاني قدرها، ككثير من الناس في زماننا وبيئاتنا، يقول له أثبت على هذه المعاني، هذه المعاني التي كان عليها نبيك صلى الله عليه وسلم، بل التي كان عليها أبوه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني التي تتكسر بها وإن لم تجد حولك أحدا. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إن لم تجد من تتأسى به ممن حولك والدا أو صاحبا أو حتى منتسبا إلى الدين أو مفتيا ورأيت الناس جميعا يعني في إسهال من الترخص حتى لم تجد أحدا يعني يعرفك الحق فعليك أن ترجع إلى أصلك وإلى جذورك وإلى الحنيفية السمحة التي أمرت باتباعها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فما شأن إبراهيم أما إبراهيم صلى الله عليه وسلم والذين معه كلوط ممن آمن به فآمن له لوط وقومه أتباعه المؤمنون وأتباع لوط وأتباعه عامة الأنبياء كانوا على هذا النحو إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ليس هذا شأن إبراهيم وحده بل شأن كل من معه وتبعه على دينه إعلان ومصارحة بالعداوة للكافرين إنا براء منكم براء جمع بريء كظرفاء جمع ظرير إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وأصل هذه البراءة الشرك بالله عز وجل لما عبدتم من دون الله أندادا ولم توحدوا الله تبرأنا منكم ولو أنكم رجعتم إلى توحيد الله لوليناكم فالقضية قضية اعتقاد ليس قضية استظراف ولا هي قضية يعني لون ولا جنس ولا عرق ولا يعني توزيع جغرافي ولا يعني عادات معينة أو تقاليد أو نحو ذلك وإنما قضية إيمان وكفر إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم يعني بطريقتكم ودينكم ومنهجكم وحضارتكم إن زعمتم أنها حضارة وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء العداوة ظاهرة وليست كاملة لا نستحي من ذلك لا نستحي أن نقول نحن نبغض الكافرين ونعاديهم ويعني نتمنى زوال ملكهم وأن تدك عروشهم وأن يعني يزول حضورهم وظهورهم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ثم تأكيدا أن هذا ليس لمعنى آخر من المعاني التي لا ينبغي اعتبارها بل للمعنى الأصيل الذي يتأكد مرارا قال الله تعالى حتى تؤمنوا بالله وحده ما إن يؤمن هؤلاء الكافرون حتى يصيروا إخوانا لنا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى أن توحدوا الله وتتركوا الشرك به وتخلعوا الأوثان والأنداد فنحن في عداوة معكم إذا القضية مختصرة قضية واحدة إيمان وكفر إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في كل أعمالهم وأحوالهم في هذا الباب إلا ما كان من إبراهيم حيث قال لأبيه لا أستغفرن لك فهذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم حين استغفر لأبيه وسبب استغفار إبراهيم لأبيه أن إبراهيم طمع في إيمان أبيه وظن أنه يؤمن ولهذا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يعني وإذا استغفرت لك ستؤمن وسترجع فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إذن إبراهيم في الحقيقة وإن استغفر له في وقت لكنه استغفر له رجاء أن يسلم وظن أنه سيرجع وسيهتدي لكن لما تأكد أنه على الكفر وأنه عدو لله تبرأ منه فآل الأمر إلى نفس القاعدة لم تنخرم لكن إياك أن تظن أن استغفار إبراهيم كان جائزا لك أن تتأسى به فيه فإن الله سبحانه وتعالى قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ظن وعد إبراهيم أباه بذلك ظنا أنه يؤمن فلما وعده بذلك وفى له بالوعد ثم لما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم وكيف يتصور من إبراهيم الخليل الذي وصف المقامات كلها ووقف المواقف المشهودة أن يكون منه مخالفة لربه سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني لما قال له ذلك قال له وليس الأمر عندي لكن الشأن شأن الله سبحانه وتعالى، ما أملك لك من الله من شيء. هذا بيان لتجريد إبراهيم لتوكله على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، هذا تأكيد وتفصيل للتوكل والإنابة والاستعانة والثقة، أن هذه عبوديات أنزلها إبراهيم والذين معه أيضا والمؤمنون في كل جيل وقبيل أنزلوها بربهم سبحانه وتعالى، إذ لا تليق إلا به. واستطرابا أيضا قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه يعني في غاية ما يكون من الأهمية، هذا الحس عند المسلم أن يشفق على الكافر أن يفتتن بهذا المؤمن، مسألة مهمة جدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لأن المؤمن إذا لم يقم بواجبه نحو دينه وشرعه ومن ثم وفى الله عز وجل له وعده فنصره، هذا هو الأصل، أن المؤمن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا وفى المسلمون بعبادة الله عز وجل حق عبادته وفى الله لهم بالنصر والتمكين، فيخاف المسلم أن يقصر في هذا فيتخلف النصر والتمكين فتكون هذه شبهة وزريعة عند الكافرين أن يقولوا لو كان هؤلاء المسلمون على الحق لغلبونا وانتصروا عليه. وهذه فتنة نحن جميعا مشاركون فيها الآن. الآن لسان حال الكافرين جميعا يقولون كيف المسلمون على حق وهم قوم متأخرون ومتخلفون لا عندهم دين ولا دنيا ولا شيء، يعني حسالة المجتمعات، إذن نحن على حق في الكفر الذي نحن عليه، نحن مسؤولون والله عنه. وهذه مصيبة المصائب، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ولهذا هذا الدعاء مهم، لأنك حيث تكون فتنة للذين كفروا هذه مصيبة، ينظر لك الكافرون فيعني يرون من حالك أن ليس هذا يعني خلق أهل الحق إن كانوا على هذا الشأن، أي يعني ديانة عندهم يستمسكون بها وأي مبادئ عندهم يحرصون عليها وأي قيم عندهم يتوارثون وأي أخلاق يظهرونها، الحقيقة أنهم لو ظهروا سوف لو نظروا سوف لا يجدون شيئا، مع أن الحقيقة أن هذه أخطاء المسلمين. وأما الإسلام نفسه فهو يعني أصل هذه المعاني ومأرز هذه القيم، لكن فتنة الكافرين حين ينظرون لا إلى الإسلام وإنما حين ينظرون إلى المسلم. ولهذا حين يتجرد الكافرون في لحظة إقبال وساعة صدق مع النفس فيخلون المسلمين جانبا وينظرون إلى حقيقة الإسلام يسلمون ولا بد، وهذا الذي نراه من كثرة إسلام الناس في أوروبا وأمريكا. إذا نظروا الإسلام في ذاته كدين أسلموا، إذا نظروا إلى المسلمين كانت الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يضام ولا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى، والحكيم يضع الشيء في موضعه وهو حكيم في أقواله وأفعاله وفي شرعه وفي قدره. ثم أكد الله عز وجل هذا المعنى، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا تأكيد لما تقدم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لكن الله تعالى بيّن أنه ليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، ولهذا قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وإلا كثير من المسلمين يعرفون هذا، وحين يواجهون بهذه النصوص وهذه الأخبار وهذه التطبيقات من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء ومن عموم المؤمنين يدركون هذا ويفهمونه، لكن يقولون لكن الواقع ولكن المجتمع ولكن الزمان ولكن الظروف ولكن الأحوال ولكن يعني لن نفعل شيئا من هذا الكلام كله. لماذا؟ لضعف الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا جعل الله عز وجل رجاء الله عز وجل واليوم الآخر هذا هو الذي يسهل على المسلم وقوف هذه المواقف والقيام بهذه أو بهذه المقامات العالية. ولهذا قال: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى عن هذا الشرع الذي شرعه الله وعن هذا الهدي الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن متابعة المؤمنين من لدن إبراهيم والذين معه ومن تبعهم إلى يومنا هذا، فإن الله هو الغني الحميد. الله تعالى قد اكتمل غناه بحيث لا يحتاج إلى أحد، فلا يتصور متصور أنه حين يفعل هذا سينفع المسلمين أو ينفع الدين، فضلا عن ينفع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إنما شرع ذلك لمصلحتك أنت ولنفعك أنت ولنجاتك أنت. فإذا توليت فالله تعالى غني عنك، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر، نعم، لكن إذا أصر العبد على الكفر فالله سبحانه وتعالى غني عنه وعن إيمانه. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ويبقى الله سبحانه وتعالى مع تولي المتولين وإعراض المعرضين حميدا محمودا يحمده من في السماء ومن في الأرض، وله المحامد كلها في أفعاله وأقواله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. هذه لمسة حانية، كأن الله سبحانه وتعالى يخفف ثقل هذه العداوة التي تكون أو التي تجب للمؤمن بينه وبين الكافرين، وقد يكون هؤلاء الكافرون من أرحامه وأصهاره وأقربائه وعشيرته وقومه، وهذا ثقيل على النفس أن يرى الإنسان نفسه في يعني واد على عكس الوادي الذي فيه أبوه أو ابنه أو زوجه أو نحو ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى قد أصل هذا المعنى وقطع هذه المسألة في قلوب المؤمنين، فلا رباط يعلو فوق رباط العقيد، والتزم المسلمون ذلك. فلما التزم المسلمون ذلك خصص الله عز وجل عنهم وطأت هذا المعنى وثقله، فبشرهم وعسى من الله موجبا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ومتى تأتي المودة بينك وبين الذين عاديت من الكافرين؟ لا تأتي إلا بإسلامه، وكأن الله يقول لهم أبشروا فسوف يأتي عامة هؤلاء. وهذا الذي حدث في يعني بعد هذه الآيات يعني أيام قليلة، حدث فتح مكة ودخل هؤلاء عامتهم في دين الله عز وجل، فكانت هذه بشارة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. تأتي المودة بعد النفور، وتأتي الألفة بعد الفرقة بأمر الله عز وجل. ولهذا قال: والله قدير، قدير سبحانه وتعالى. ومن قدرته سبحانه وتعالى قدرته على هداية القلوب، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، ولكن الله ألف بينه. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه بشارة بما سوف يكون في من شأن الله عز وجل. والله قدير والله غفور رحيم. وإذا تم هذا فقد غفر الله تعالى للكافرين كفرهم ورحمهم بعد معاندتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب ولو كان يعني كفرا إذا تاب صاحبه منه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكأن المسلمين لما استجابوا لهذا الأمر وهو ترك موالاة الكافرين وشدة والاجتهاد في معاداتهم، كأنهم بالغوا في الاستجابة لهذا الأمر، حتى لقد تمكنت العداوة من قلوبهم نحو الكافرين مطلقا، لدرجة أنهم ظنوا أن هذا عام لا يستثنى منه شيء، ولو كان أبا أو كان أما فلم يفرقوا بين يعني مقاتل وبين يعني مسالم، ولم يفرقوا بين أحد وأحد. فأنزل الله سبحانه وتعالى لما ظل هؤلاء حتى التأثر من صلة القرابات الكافرة، وظنوا هذا يدخل في النهي كما حدث من سبب نزول ذلك وذكره المصنف، وهو قدوم أم أسماء قتيلة. أمها كانت مشركة، لما كان صلح الحديبية وضعت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، أرادت أن تستفيد من هذا السلام فرحلت من مكة إلى المدينة لتزور ابنتها، وطمعت في بر ابنتها بها، وهذه امرأة ضعيفة على كل حال، لكن قد تمكن من نفوس المسلمين آيات هذه السورة لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فظنت أسماء أنه لا ينبغي أن تستقبل أمها، فضلا عن أن تبرها بشيء من البر أو المودة أو نحو ذلك. وهذا مبالغة من الصحابة في الوقوف عند أوامر الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل لما يضبط هذه المسألة وأنها ليست على إطلاقها، فقال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن هذا هو الضابط، الضابط أنه يجوز، أن الآية عامة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. كل من تحققت في هذه المعاني بحيث إنه وإن كان كافرا لم يقاتل المسلمين في دينه ولم يخرجهم من ديارهم فيجوز بره وإن كان مشركا. فهنا ثلاثة أحوال: إن آمن فقد صار منا، وإن بقي على عداوته فلا تجوز موالاته مطلقا. لكن هناك حالة وسطا بين الاثنين، وهي حالة كونه لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من دياره ولا يتصور منه نكاية في المسلمين، ففي هذه الحالة لا تجوز لا العداوة والشدة معه، كما لا تجوز مودته لأنه ليس مسلم، وإنما هناك مرحلة يجوز فيها البر. فرق بين البر وبين المولاة: المولاة منقطعة عنه لأنه كافر، لكن في نفس الوقت لا بأس من بره. ولهذا لما سألت أسماء حين جاءتها أمها وقالت: يا رسول الله، إن أمي قد أتت راغبة، قدمت يعني مكة وهي راغبة وهي على الشرك، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. والحكمة من ظهور هذا جواز البر بالمشركين غير المحاربين والذين يزورون العداوة أن هذا فيه مصلحة دعوتهم إلى الإسلام. فإن الكافر الذي أيا كان نوع كفره، إذا كان لم يقاتل في الدين وليس محاربا للمسلمين ولا يسعى في النكاية بالمسلمين، إذا بره المسلم فإن هذا فتح باب له أمام الإسلام يتأمل فيه من خلال أخلاق المسلمين. وهذه النقطة ينبغي الاهتمام بها حتى لا يقع المسلم في أنواع من التنطع، فمهما رأى امرأة ضعيفة أو طفلا صغيرا أو يعني عجوزا أو كافرا لا علاقة له يعني حرب المسلمين أو نحو ذلك، إذا به يشدد عليه وفينفره من الإسلام، وقد تجلب هذه العداوة المبالغ فيها في هذا الموطن تجلب منه عداوة المسلمين. ولهذا قال أهل العلم: أما المخالقة يعني حسن الخلق والمنافعة وبذل المعروف وكظم الغيظ وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك، فيستحب لجميع الخلق بذله، يستحب أن يبذل لجميع الخلق. عند بشار نصران تعلم منه أنه في حاله لا هو يسعى في إزاء المسلمين ولا له أي مشاركة في هذه الجوانب، وإن كان نصرانيا لكنه مسالم، لا يظهر منه أي صورة من صور الدعوة إلى دينه ولا التنفير من دينك. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس من حسن الخلق معه، ولا بأس من يعني إحسان جيرته ونحو ذلك. ولعل هذا يؤدي إلى نوع من رغبته في التعرف على هذا الدين الذي ظهرت من أهله هذه الأخلاق. وكثيرا ما يحدث إذا احتك الحكماء من المسلمين ببعض هؤلاء أن يسألوا عن الإسلام وأن يدخلوا في الإسلام وأن يطلعوا على محاسن الإسلام الظاهرة أولا، فيدله ذلك على ما وراء ذلك مما لم يعلموا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا كانت المودة منقطعة إلا أن هناك برا لا بأس به، لكن بشرط، وهذا الشرط مهم جدا، ألا يظهر من هذا البر مفسدة. هذه المفسدة قد تظهر يعني أن المسلم في نوع ذلة أو نحو ذلك. إذا كان هذا البر لا يؤدي إلى مفسدة، أما إذا ظهر هذا البر وأدى إلى مفسدة، كأن يفهم الكافرون من هذا أن المسلم ذليل أمامهم أو نحو ذلك من المعاني، هذا لا يجوز. ومن ثم فهذا ينبغي أن يكون حين يكون المسلمون ظاهرين، لا يكون حين يكون المسلمون يعني مهزومين أمام هؤلاء في البيئة التي يعيشون فيها أو نحو ذلك. ولهذا قال إن الله يحب المقسطين، يعني إذا عملتهم بالقسط وهو العدل، فالله تعالى يحب المقسطين. وليس قضية أنه كافر أن يظلم، فمهما رأيته يعني سخرت منه أو آذيته لمجرد الإيذاء وهو لم يؤذك ولم يعني ينلك بشيء من الأذى. إذن هذه المسألة تنضبط على هذا النحو. ولهذا قال الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن النهي عن ولاة من قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، يعني نصبوكم بالعداوة وتعاونوا مع غيرهم من الكافرين على إخراجكم من دياركم وإيذائكم. ولهذا قال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن ثم تنضبط هذه المسألة. وقد كان فأصبح المسلمون يحتكون يعني بأمه وأبيه أو بالعجائز أو بالأطفال أو بغير المحاربين الذين يؤذون المسلمين على وجه في إظهار لحسن الخلق وفي إظهار يعني سماحة الدين وفيه إظهار لسعة أخلاق المسلمين، مما ترتب عليه دخول كثير من الكافرين لما رأى ذلك في دين الله عز وجل، وكان هذا بجملة الفتح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا لما كان في بنود صلح الحديبية، وتقدم هذا تفصيلا في سورة الفتح، كان من ضمن البنود أن من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم يعني والمسلمين من قريش رده إليه، ومن جاء قريشا من المسلمين لم يرده إليه. وهذا كان ظاهر الإجحاف، إلا أنه قبل هذا لأنه علم بفطنته وببركة الوحي إليه أن من المسلمين يعني يذوق قلبه بشاشة الإيمان ثم يرجع إلى الكفار، ثم لو تصور هذا فلا رجع إلى الإسلام مرة أخرى، رجل مرتد يذهب إلى الجحيم. لكن كثير ممن يذهب من الكفار إلى المسلم مؤمنا إذا ملأ الإيمان قلبه فحتى لو رد إليهم فهذا لم يؤثر عليه، حتى لو أرجعه المسلمون إلى الكافرين فإذا ثبت الإيمان في قلبه فإن الله تعالى جاعل له فرجا ومخرجا. ولهذا مضت المسألة على هذا. وكانت بنود الصلح لم تتعرض تفصيلا للنساء، وهل يعني هذا سارق في الرجال والنساء، لأن العادة أن هذا يحدث من الرجال الذي يخرج ويمشي ويسافر من مكان لمكان ويهاجر، قل أن يكون من النساء، لكنه يتصور. ولهذا وقع ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ليضبط هذه أو هذا البند، ويبين أن للنساء شأنا خاصا خلاف الرجال. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات تمتحنون، يعني من جاءت إليكن من عند الكافرين فينبغي ألا تردوها إن كانت مؤمنة حتى لا تفتن في دينها، لأن المرأة ضعيف، لكن في نفس الوقت لابد من امتحانها بأن يعرف هل جاءت حبا لله عز وجل ورسوله وهجرة بدينها، أم أنها جاءت لمقصد من مقاصد الدنيا. فقد يكون المرأة يعني هاجرت وتركت مكة وجاءت إلى المدينة لأنها تحب رجلا من أهل المدينة، أو لأنها تكره زوجها الذي يكسر ضربها ويؤذيها، أو لأن لها مصلحة أو نزاعا على ميراث أو أي مصلحة، وما أكثر مصالح الدنيا. ولهذا قال الله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فامتحنوهن يعني بأن تسأل وتحلف، يطلب منها أن تحلف، كانت مؤمنة تقول والله ما خرج بي أو ما أتى بي بغض زوج أو يعني رغبة في مال أو نحو ذلك، وما جاء بي إلا حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ تقبل ولا ترجع إلى الكفار. ولهذا قال: إذا جاءكم بنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، الله أعلم بإيمانهن، يعني وليس أنتم، وهذا للتأكيد على أنها مهما أقسمت ونحو ذلك فإنه لا أحد يعلم حقيقة الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الله أعلم بإيمانهن صحيح، لكن بذل الأسباب في تحليفها ونحو ذلك هذا يعني يظهر منه بعض الأمارات والقرائن، فكأنه يقول حسبكم الأمارات والقرائن التي تظهر من خلال الامتحان. فإن علمتموهن مؤمنات، إن علمتموهن مؤمنات يعني بالقرائن التي ظهرت، فلا ترجعهن إلى الكفار، إذ لا ينبغي تخلية المؤمنة الضعيفة بينها وبين الكفار يفتنونها في دينها. وقالوا: فإن علمتموهن مؤمنات، هذا على غالب الظن والقرائن، وإلا فقد تقدم قوله الله أعلم بإيمانهن يعني وليس أنتم، لكن إن علمتموهن بمعنى إن غلب على ظنكم أنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا هن يعني المؤمنات حل لهم أي لأزواجهم من الكفار، ولا هم يحلون لهم ولا أزواجهم الكفار يحلون لهم أي لهؤلاء النساء المؤمنات. فهذه الآية تحرم أن يتزوج المسلم المشركة، كما قال تعالى بعد ذلك: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. نعم، لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا أي آتوا الأزواج الكافرين، إذا هاجرت امرأته التي كانت كافرة معه فأسلمت وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترد إليه، لكن في نفس الوقت لإقامة العدل يعطى صداقه ومهره الذي دفعه إليه، أي يدفعوا إليهم أي إلى الكافرين ما غرموه لهذه المرأة من المهر. انظر الإنصاف، ويعني أن القرآن يسعى في تحقيق حتى مصالح الكافرين حتى لا يظلموا. وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وإذا جاءت هذه المهاجرة مسلمة وفرق بينها وبين زوجها الكافر هناك في مكة ورد إليه صداق، وقع فسخ بين هذه، فسخ النكاح بين هذه المرأة التي أسلمت، فإنه على الصحيح تستبرأ، إن كانت حاملة تنتظر حتى تضع حملها، وإلا تستبرأ على الصحيح بحيضة، ولا مانع بعد هذا أن ينكحها مؤمن من المؤمنين. ولا جناح عليكم أن تنكحهم إذا آتيتمهن أجورهم، يعني تنكح نكاحا صحيحا بمهر وصداء معروف. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأنتم أيضا أيها المسلمون ليس لكم أن تمسكوا بعصم الكوافر، من كانت تحت امرأة كافرة وهو في المدينة فليس له أن يمسكها، والعصم جمع عصمة يعني ما يعتصم به من العقد والسبب، فعصمة النكاح يعني ما يكون بين الرجل وبين المرأة من العقد. فالله سبحانه وتعالى حرم أيضا على المؤمنين نكاح المشركات وحرم عليهم الاستمرار في النكاح لمن بقيت على الكفر. ومن ثم طلق عمر امرأتين تحته وطلق فلان وطلق يعني فسخوا هذه النكاحات لأن الله تعالى قال لا تمسكوا بعصم الكوان. فمنذ يومها لم يبقى أحد مسلم تحته امرأة مشركة. واسألوا ما أنفقتم. وأنتم أيضا إذا تركتم هذه المشركة لأنها مشركة فذهبت إلى قومها الكافرين فاسألوهم نفقتكم مهركم الذي دفعتموه أيضا إلى هذه الكافر. وليسألوا ما أنفق كما أن المشرك يقول امرأتي التي أسلمت وتركتني ردوا علي مهرها. فإن المسلم يقول امرأتي التي بقيت على الشرك وتركتها فذهبت إلى قومها المشركين في مكة ردوا علي أيضا مهرها. فالله تعالى يظلم للطرفين. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. يعني دعكم من الكلام الذي قلتموه فالله هو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه هو الكبير وهو المتعال وهو العظيم الذي يخضع له كل واحد حتى الكافرون. حكم الله يحكم بينكم بين المسلمين الذين يرضون بحكم الله وبين حتى الكافرين الذين لا يرضون بحكم الله لا يسعهم إلا أن يرضوا بحكم الله. يحكم بينكم والله عليم حكيم عليم بما يصلح عبادا حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. ثم بين هذا الإشكال الذي قد يتصور قال الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق. صورة قد تحدث أن الكفار قد يتلكؤون في رد صداق المرأة الكافرة التي أتتهم من المسلمين إلى زوجها المسلم. هذا يتصور مع أن المسلمين لا يقصرون في هذا. إذا جاءت المرأة مسلمة من عند الكفار قال لصاحبها مهرك خذ مهرك. المسلمون أصحاب عهد. لكن الكافر إذا جاءتهم المرأة المشركة التي كانت تحت الرجل المسلم من المدينة إلى مكة نعم قالوا لا نعطيكم مهرها. والرجل من حقه أن يأخذ كما أن الثاني الكافر أخذ. هنا قال الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم يعني إذا امتنع الكافرون عن رد المهر إليكم أيها المسلمون مهر المشركة التي كانت تحت أحدكم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فعاقبتم بمعنى فغزوتم وجاهدتم وأخذتم الغنائم من الكفار فأول ما تفعلونه أن تخرجوا من الغنيمة لأنها في الأصل أموال الكفار التي غنمتموه مهر وصداق هذا الرجل المسلم قبل أن تقسموا الغنيمة. هذا أظهر القولين. ويحتمل قولا ثانيا أيضا وهو استرقوا عندكم بعض حقوق هؤلاء حتى تأخذوا منهم. يعني يقولوا كان فلان الذي جاءتنا امرأته مسلمة له مهرها مثلا 10,000 وفلان المسلم الذي ذهبت امرأته الكافرة إليكم له 8,000 هاتوا 8,000 فيقولون لا نقول طيب خذوا 2,000 فقط ونحن قد أخذنا هذه 8,000 التي لنا. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني كنتم مؤمنين فهذه علاقات قد نظمها الله عز وجل وأحكام قد شرعها الله عز وجل فلا ينبغي الإخلال بها. ثم بين الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف تبايعهن. فعلم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيف يبايع النساء بمعنى من هاجرت إليك من النساء المؤمنات التي أسلمنا في مكة وجاءتك هذه المرأة إلى المدينة وأرادت بيعتك فبايعها على هذه البنود، ولهذا سميت بيعة النساء. وكان يبيع عليها حتى الرجال، لكن الرجال قد يبيعون عليها وعلى ما هو أكثر منها، كان بيعت على الجهاد والنصرة والإيواء ونحو ذلك، على أن لا يشركنا بالله شيئا، فيبايعها يقول تبايعونني للنساء أو تبايعنني على أن لا تشركنا بالله شيئا، وهذا الظهر، فتوفي المرأة بها. ولا يسرقن ولا يزنين، ترك الكبائر الموجبة للحدود، ولا يقتل أولادهم، لأن هذا كان متفشيا في الجاهلية، يقتل الأولاد إما خشية الفقر عموما، أو البنات خشية البنات خصوصا خشية العار ونحو ذلك. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهذا ليس كالزنا، ليس تكرار الزنا، زنا معروف، لكن البهتان المقصود به ما كان معروفا في الجاهلية أن المرأة قد تنسب ولدها إلى غير أبيه لأي سبب من الأسباب. وقد كان من أنكحة الجاهلية أن المرأة قد يدخل عليها أكثر من رجل، فإذا ولدت اختارت هي بالتشهي والهوى من ينسب إليه، فهذا نوع من البهتان والظلم الذي يفترض أن تلحق بزوجها غير ولده، فأخذ الله عليهن ذلك. ولا يقتلن أولادهن، هذا يشمل قتل بعد وجوده، ويشمل أيضا قتله قبل أن يأتي، كالتي تسقط جنينها لأي غرض من الأغراض بخلاف الغرض الشرعي. الغرض الشرعي كان يقول الطبيب أو الطبيبان الثقة، يعني إن لم يسقط فالأم يعني قد تتضرر حياتها، وقد يؤثر هذا على حياتها ونحو ذلك، هذا قد يكون له مخرج. أما تسقطه لأنه يعني لأي سبب من الأسباب الأخرى المعروفة التي ليست بمشروعة، فهذا مما لا يتصور ولا يليق. قال الله تعالى فبايعهن واستغفر لهن الله. إذا وفت النساء بهذه البيعة فعليك أن تبايعهن وأن تستغفر لهن الله من الكفر السابق ومن التقصير اللاحق، وهذا تطيبا لخواطرهن. وذكر المصنف جملة من الأحاديث في أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلاما ولم تكن بالمصافحة، ومعروف عند العرب أن البيعة لابد أن يصحبها المصافحة، وذلك كان ساريا على عادة العرب، إلا ما كان من شأن النساء أبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرجال على نفس العهد بالمصافحة، وأما النساء فكان يقول قد بايعتكن كلاما. تقول عائشة ولا والله، هذا في البخاري، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وهذا الحديث من أقوى الأدلة لمن تأمل على حرمة مصافحة الأجنبي، إذ لو كان يتصور أن مصافحة الأجنبية يجوز لجاز مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أب للمؤمنين، فهو أب عامة المؤمنات، ومع هذا يقول قد بايعتكن كلام. وإن كان للظرف أو القرينة التي تعرو وتخلو عن الريبة موضع هنا، لكان على النبي أن يبايع هؤلاء باليد، لأن الموطن ليس موطن ريبة، امرأة جاءت لتسلم أي ريبة هنا؟ ليس هناك ريبة. ومع هذا مع انعدام الريبة كان يمتنع أن يمد يده إلى امرأة لا تحل له ويقول قد بايعتكن كلام. فكيف يتصور من رجل أو امرأة منتسب للعلم أو منتسب إلى الجهل وكلاهما سواء إذا كان يقول يجوز مصافحة المرأة، وإذا كانت يعني المسألة ويعني بيحاول كالذي أن يعني يبلع شيئا لا يبلع، أو لأنه يعلم أنه قد قصرت به الأدلة، نعم يقول مش مشكلة ما الظرف يعني والظروف والمرأة كبيرة طيب من أين هذا وأين دليله؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا في هذا الوقت؟ كان قد نهز 60 فأزل، وكان نبيا، وكانت الظروف في نهاية البعد عن الريبة، امرأة كافرة تسلم، فما الذي جعله لا يصافح؟ ولو أنه صافح لما تطرقت ريبة أبدا إليه فأزل، إنما انتهى عن المصافحة حتى يعلم الناس أن هذا أمر قد أغلق، ولا فرق فيه بين امرأة عجوز وامرأة صغيرة على الصحيح. ولا يقال امرأة عندها 80 سنة تقول لا أصافحها، يا رجل 80 سنة لا، لا يقال هذا ولا 90 سنة، لأن هذا شرع والله تعالى أعلم. أأنتم أعلم أم الله؟ والقول بأن هذا يجب نوع من الافتيات على الله سبحانه وتعالى، فكأن الله تعالى لم ينتهي إلى هذه المسألة وصاحبنا هذا بقى يعني الزكي المعي اللوزعي هو الذي انتبه إلى قضية أن 80 سنة فيها يعني سعة بينما 30 يعني ليس فيها سعة. هذا كل كلام يعني من لم يرجو الله واليوم الآخر. قال الله تعالى في ختام الصورة وهو يؤكد بداية الصورة ويؤكد على نفس المعنى فكما افتتحها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء عاد فاختتمها بنفس المعنى يا أيها الذين آمنوا. نعم فاتنا قوله ولا يعصينك في معروف فبايعهن. ولا يعصينك في معروف يعني فيما أمرت به من معروف ونهيت به عن منكر وما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر. لكن الحكمة في قوله ولا يعصينك في معروف ولم يقل ولا يعصينك مطلقا هذه فيها حكمة في غاية ما يكون من الأهمية وذلك أنه إذا كان الله اشترط على نبيه صلى الله عليه وسلم ألا تكون المعصية في معروف بمعنى لو تصور أنه يدعوهن إلى غير معروف فإنهن لا يقبل مع أن رسول لا يدعو إلى غير معروف أبدا فإذا كان هذا الشرط مع النبي صلى الله عليه وسلم فلأن يكون مع غيره من باب أول فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا فيه إشارة إلى المعاملة مع الحكام والكبراء والأمراء ونحو ذلك أنه لا بد أن يكون هذا بقيد المعروف إنما الطاعة في المعروف يعني ليست الطاعة إلا في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخلق. حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أول في مسلم قال ولا يعصينك في معروف مع أن هذا القيد هنا كان يمكن استثناؤه لأن الرسول لا يأمر إلا بمعروف لأنه لا يتصور لا يعصينك في معروف أما في غير معروف فلا يجوز أبدا هو لا يأمر إلا بالمعروف ومع هذا وضع هذا القيد والشرط في حقه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عن أن يأمر بغير معروف فلأن يكون مع غيره من باب أولى. قال الله تعالى في ختام السورة يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فهم بعض المفسرين من قول غضب الله عليهم أن هذه صفة لليهود غير المغضوب عليه أن هذا خاص باليهود والصحيح أن الآية عامة في اليهود وفي غير اليهود فغير اليهود من الكفار يشتركون مع اليهود في نفس الأمر فالله تعالى قد غضب على كل من ليس بمسلم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم تأكيد على موضوع السورة الأصيل والرئيس وهو النهي عن مولاة الكفار. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم سواء من اليهود أو النصارى أو عامة الكفار. ثم بين حالهم قال قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني كما يئس الكفار من أقاربهم المقبورين. وسبب اليأس أن الكفار عندهم ألا بعث فالذي ذهب إلى القبور لا يرجع وسوف لا نراه على طريقتهم في الانتهاء أو في عدم الإيمان بالبعث والنشور. قد يئسوا من الآخرة يعني الكفار مثل يأس الكفار يعني الذين غضب الله عليهم هؤلاء الذين ينهى الله عن موالاتهم شأنهم أنهم قد يئسوا من الآخرة مثل يأس الكفار من المقبورين والكفار يعتقدون أنه لا بعث ومن ثم ييأسون ممن يموت. وتحتمل معنى آخر كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن الخبر محذوف يعني كما يئس الكفار من أصحاب القبور يئس من كل خير. الكفار من أصحاب القبور يعني الكافر حين يموت يصبح كافرا في قبره فإنه يئس من كل خير لأنه لم يؤمن ومات على الكفر فقد يئس من كل خير ويئس من رحمة الله عز وجل وكلا المعنيين صحيح في حق هؤلاء. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة يعني يئسوا من ثواب الآخرة ويئسوا من رجاء رحمة الله عز وجل في الآخرة. هؤلاء الكفار الذين ينبغي ألا نواليهم لأنهم يئسوا من الآخرة فلا خير لهم عند الله كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني كما يئس الكفار من أصحاب القبور يئسوا من أصحاب القبور أن يرجعوا لأن الكفار لا يدينون بالبعث أو كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني الكفار الذين هم من أصحاب القبور يئسوا من كل خير ويئسوا من كل فلاح. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكمال هذه العبودية لله عز وجل بكمال البراءة من الكافرين بصورها الصحيحة وتمام الموالاة للمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. ماذا لو تقدم للعمل عندي نصراني يعني وكان متفوقا ومسلم وكان كسولا، فهل أنا أختار النصراني وأترك المسلم؟ الصورة غير كاملة، ولماذا لا تبحث عن مسلم ناجح ومتفوق وليس كسولا؟ أعتقد هذا أحسن الأحوال، بدل أن تقول يا المسلم اللي هيضيع الشغل يا الكافر اللي هي يا رجل خليك منصح. طب ما تشوف مسلم ناصح، لأن هذا يعني وإنجاز استخدامه، في فرق بين الحرام وبين الذي ينبغي. يتصور ويجوز أن تستخدمه على وجه ليس فيه موالاة، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا وكان ماهرا بالطريق. نعم هذا يجوز، لكن لا ينبغي ذلك. لماذا؟ لأنك سوف تتحرج كلما دخلت إلى العمل، سوف تقول السلام عليكم لمين، تقول بلاش أقول أحسن لا يجوز، كيف حالك محرك، تقول مساء الخير، هتبقى في حرج في الكلام. طب لما يجي يعني مناسبة عيد أو كل سنة طيب، لا غلط، كل سنة طيب من رأي الكافر، ستجد بعض الحرج أو كثيرا من الحرج. ثم هذا الكافر الله أعلم يعني كيف يعني يفعل بالأموال التي يكسبها منك، قد يستعملها في معصية الله عز وجل. إذا نظرت في كل هذا وجدت أن كثيرا من المسلمين يحتاج إلى المعونة، فلا يتصور مثل هذا السؤال. فإذا عرض لك مسلم كسول وكافر ناجح ونشيط، فابحث عن ثالث أن يكون مسلما نشيطا. إذا حدث نزول سائل من المرأة أثناء المدعم فلذا يستوجب الغسل؟ لا، هذا المزي الذي فيه الوضوء فقط وغسل المكان، أما الغسل فلا يكون إلا من المني، والمني الذي يخرج بشهوة وبتدفق ويعقبه فتور، ويكون في الغالب من الجماع أو الاحتلام. نعم. حكم الأخذ من اللحية، ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته أبدا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا كافي، وكانت لحيته إلى صدره، كان كث اللحية عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر. وما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في الحج يأخذ ما زاد على القبضة، فهذا هديه أو فعل ابن عمر، ولا يخالف فعل الناس، يعني بغى يقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل بمتابعة ابن عمر فالأمر ليس مطلقا، فقد كان ابن عمر يفعل هذا بشرطين، في الحج فقط وليس كل أسبوع لما يروح يحلى عند الزين، في الحج فقط، ويأخذ ما زاد عن القبض، حيث عظيمة جدا، يقبض القبضة ويقص مما وراءها. فأنت تقبض القبضة وبعد 200 سنة إن شاء الله إذا وجدت شيئا وراءها يمكن أن تسأل. نعم. ماذا يجب على الفرنسي المسلم أو غيره؟ هل يدخلون في الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم؟ نعم، فرنسي وغير الفرنسي عليه أن يفر من بلاد الكفر، لأن الله تعالى يقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، إلا أن يكون إقامته هناك لقصد شرعي صحيح، كأن يكون يقيم بينهم وهمه الدعوة إلى الله عز وجل، يحتك بهم ليدخلهم في الإسلام. أما أكثر المسلمين المقيمين في بلاد الكفر لا يصلون، ويعني عامة الأولياء الذين يعدون أولياء هناك يصلي الجمعة. لك يا سلام، من نعمة الإحسان اللي بيصلوا بيطلع يصلي الجمعة. أما واحد بيصلي الخمس صلوات فيه طبعا، لكن نسبة مخزية، نسبة الذي يصلي الخمس الصلوات مخزية. وأكثر عموم لك ما يقول لك أنا بصلي تعرف بصلي الجمعة، اوعى تغتر بها، لكن إذا كان بيصلي الخمس صلوات هذه نسبة يعني تحت تحت تحت النسبة المقبولة، وأكثر هؤلاء. نعم. ثم هذا الذي يصلي الخمس الصلوات يصلي في بيته، يستحي أن يصلي في المحطة ولا في الطريق ولا كذا، اوعى تصور أنه بيصلي يعني يجي عليه الصلاة مثلا في محطة أطول حاجة يصلي، لا يستحي. إذا وجدت رجل يصلي في المحط قرأ في مكان عام تعرف أنه غريب مش من أهل البلد، واحد زينا كده رايح يصلي في أي مكان، إنما الأهل البلد ما لا يفعل هذا لأن دي تسبب له مشاكل كثيرة في الـ نعم. إذن يلزموا أن يرجعوا إلى بلاد المسلمين العمل في السنترال أو غيره، إذا كان يدفع نقود كنوع من الواسطة يعني إن كان يدفع رشوة يعني هذه. حكم من وجد في العلو في السيارة مالا قدره 40 جنيه مع أنه أول واحد ركب في السيارة ينفقه على نفسه. طيب أول واحد ركب في السيارة إزاي؟ السيارة إذا كانت الناس يركبونها أول واحد ركب في هذه الوصلة، لكن في أبليك يعني مئات لا طبعا لا ينفقه على نفسه. إن كان السائق مأمونا قلت له هذا المال يعني وجدته هنا ولعل راكبا ممن راكب معك يطلبه منك فتبرأ ذمتك بهذا وهذا أحسن الأحوال. أو إن لم يكن مأمونا تترك له تليفونك وتقول له يعني وجدت مبلغا من المال إذا سألك عنه أحد فإنه يتصل به. وهذا لا يكفي، لابد أن تضع بعض الأوراق في هذه في هذا الموقف. والموقف الثاني أنت هتقوم بقى مكان السائق أنه يوجد مبلغ من المال في سيارة من السيارات وعلى صاحبه أن يتصل بالتليفون كذا ليتعرف عليه. يعني هذه لها حكم اللقطة 40 جنيه الناس تسأل عنه، لكن لو ربع جنيه ولا نص جنيه ولا حتى جنيه توكل على الله وتموله. لكن إذا كان المبلغ يسأل عنه فليس لك أن تقصر فيه. هلا فصلت مسألة رضاع الكبير حيث أن بعض الكفار يأخذونها شبهة ضد الإسلام. جمهور أهل العلم على أنه لا رضاع للكبير وليس هناك شبهة ولا غير شبهة. وقصة سالم مولى أبي حذيفة حملوه على الخصوصية، وهذا شأن عامة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم إلا ما كان من عائشة. وبعض أهل العلم له تفصيل جيد قال إذا وجد ظرف مثل ظرف سالم مولى أبي حذيفة وقع التحرج فلا بأس لأنه لديع الخصوصية في الحقيقة، فكل ما وجدنا ظرفا كظرف سالم تماما مع امرأة أبي حذيفة يتصور أن يكون مثلها. والمسألة تفصيلها وقول الظاهرية فيها ونحو ذلك ليس هذا مجاله. على كل حال الشطرنج والطاولة والكوتشينة والبنك وما هو لله والمباح، أما البنك الحمد لله ما أعلم فيها حرجة نعم اللي هو التنس الطاولة، وأما الطاولة الزهر والكوتشينة ونحو ذلك ففيها نصوص وهذه أنواع من القمار فيها نصوص شديدة. من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشطرنج فأكثر الصحابة على عده مثل الطاولة النرد أو أشد منه، فينبغي أن يترك عامة هذه الأشياء. قضية اللهو المباح مباح لكن بشرط أن يكون مباح، أما اللهو غير المباح فليس مباح. فلك أن تجري وأن تمرح وأن يعني تلعب بعض الألعاب التي فيها التي لم يرد الأصل فيها في هذه المسألة الحل ما لم يرد فيه نص، وما كان فيه نص كالنرد ونحو أو نص عام كدخول تحت أبواب القمار ونحو ذلك أو يفهم من عموم الشريعة ومقاصدها أن هذا محرم كما لو كان يلهي عن الصلاة أو يؤدي إلى أنواع من الحمية حمية الجاهلية ونحو ذلك، فهذا ينبغي تركه وعدم يعني جوازه. لكن اللهو المباح صور كثيرة وما أكثر ما يتصور من اللهو المباح. ودين الله واسع، والذي يدل على سعة هذا الدين أن الله تعالى تكلم عن المحرمات ولم يتكلم عن الأمور الحلال، وهذا يدل على السعة فكأن الأصل الحلال، وإنما نبه الله عز وجل على الصور المحرمة لكي يؤكد أن ما وراء ذلك حلال، كما ذكر المحرمات من النساء وعدهن نحو يعني 11 امرأة ثم قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك. يبقى شوف انت في كم مليون امرأة في العالم، يمكن 3 مليار امرأة كلهم حلال ديك بس معادة الحداشر نوع دول مش هيطلعوا 50-60 واحدة والباقي كله حلق. ذكر المحرمات من الأطعمة وما أكثرها إما يتودم ويحرم إلى آخر الآية. ثم قال أيضا وما أهل الغير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم بعد هذا قال اليوم أحل لكم الطيبة يعني وما سوى هذه الأنواع فكله حلال. هذا يدل على أن الشريعة سمحة وفيها سعة وأن الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وأن كل شيء مباح في الحقيقة إلا أشياء يسيرة. لكن من أين يأتي الضيق؟ الضيق يأتي من يعني نفوس نكدة لا تتحرك إلا في دائرة الحرام. فقال لك يا عم الشيخ الميت حرام؟ قلت له أيوه حرام. طب ولحم الخنزير؟ قلت له برضه حرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ولو حاجة يعني اتخلقت وجيت أكلها؟ قلت له برضه حرام. طب وما ذبح حرام؟ هو كل حاجة حرام حرام حرام. لا لا لا مش كل حاجة حرام ده أنت المكد أنت اللي ما تتحركش إلا في النجاسات ما تطلع يا أخي في الحلال وفي السعة. إذن الإشكال ليس في أن كل حرام حرام ده أنت لو عكست وقلت حلال حلال حلال كنت أقرب إلى الصواب. في الحقيقة الدين الذي ندين به حلال حلال حلال حلال حلال بس الحرام قليل جدا. لكن واحد بعض الأمزجة ما بيتحركش إلا في النجاسة لا يريد أن يخرج إلى الطهارة أبدا ولهذا زانق نفسه في 3-4 صور كلها حرام والآخر يعني يتهم الإسلام ويتهم المسلمين وكان أولى أن يتهم نفسه. إذا كان نظيفا طاهرا لعرف كيف أن هذا الدين فيه سماحة وفيه يسر وفيه سعة وهذا ظاهر من قول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم اللهم لك الحمد على هذه الملة ولك الحمد على هذا الدين ولك الحمد على هذه النسبة وعلى هذه الشريعة وعلى هذا القرآن أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونسأله أن يتوفانا على الإسلام وأن يمسكنا به حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي ببعض هذه الأسئلة والحمد لله رب العالمين.